الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تجري

إلى ربي لأجدن Thank you. المال والبنون وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل ولسانا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة وَدَقَ اللَّهُ